إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني، من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدق، كلمة جارة. أما المعروف فهو اسم جامع لكل ما عرفه الله تبارك وتعالى لعباده وحببهم فيه وأمرهم به، سواء كان عن طريق الأمر الإلهي والوحي أو عن طريق الإلهام والفطرة والخلق. وهو ضد المنكر، والمنكر كل ما أنكره الله تبارك وتعالى وأبغضه من الشر والفحشاء، وكل ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فهو داخل فيه وهو ضد المعروف. والأعمال والأقوال قسمان، معروف ومنكر. فالمعروف ما يحبه الله تبارك وتعالى ويأمر به ويعرفه لعباده تشريعا وفطرة، والمنكر ما يبغضه الله تبارك وتعالى من الشر وما نهاهم عنه وما جعل قلوب عباده تنفر منه. قول النبي كل معروف صدقه يعني أن فيه أجر، فكل من عمل معروفا فإن الله تبارك وتعالى يأجره عليه. صدقه أمر من الإحسان، وصدقه من الصدق، وفاعل المعروف صادق في فعله وفعله صدق، والله تبارك وتعالى يأثر على كل معروف. كما أنه سبحانه وتعالى يعاقب بالسيئة على كل منكر، والمعروف في مقابل الخير، والمنكر في مقابل الشر. يعني معنى هذا معنى هذا. فالخير كذلك اسم جامع كالبر، فالبر والمعروف والخير أسماء جامعة لما يحبه الله، والمنكر والشر اسم جامع كذلك لما يبغضه الله تبارك وتعالى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقول النبي كل معروف صدقة يعني من عمل شيئا من هذا مهما كان قليلا فإن الله تبارك وتعالى يجره عليه. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والأجر عليه بشروطه، كما قال تبارك وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجر عظيم. فكل من عمل شيئا من الخير والمعروف يبتغي وجه الله تبارك وتعالى يؤجر عليه. وبهذا يتفاضل الناس عند الله تبارك وتعالى. ما الفضل؟ لما يتفاضل الناس هذا التفاضل عند الله تبارك وتعالى؟ فيعلي الله تبارك وتعالى منازل قوم، ويجعل منازل قوم دون هذا بالمعروف بجمع الحسنات. فكل من جمع حسنات أكثر من أخيه زاده الله تبارك وتعالى رفعة وأعلى درجة. فتفاضل أهل الإيمان فيه، لماذا يتفاضل أهل الإيمان؟ بالمعروف، بفعل المعروف، بالإيمان والخير يتفاضلون فيها. والله تبارك وتعالى قد أمرنا بالتسابق في هذا، قال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالتنافس في الخير والسعي فيه مطلوب وهو من الإحسان، وكلما سبق المؤمن كلما ازداد رفعة وعلوا عند الله تبارك وتعالى، وكلما تأخر أخره الله، كما قال النبي لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. تأخير في الأجر والثواب، تأخير في دخول الجنة، تأخير في منازل الجنة. فالسابق له منازل غير المتوسط غير المتأخر، كما قال تبارك وتعالى عن يوم القيامة قال خافضة الرافعة، قال إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. خافضة تقصد أقوام ربما كانوا في الدنيا في منازل عالية، ملوك وأمراء وقادة وزراء، لكنهم يخفضون يوم القيامة. رافعة ترفع هذه الواقعة يوم القيامة، يرفع الله تبارك وتعالى أقواما ما كان يقبح لهم من الفقراء وضعفة الناس، لكن الله تبارك وتعالى رفعهم في الجنة. ثم قال تبارك وتعالى وكنتم أزواجا ثلاث، كنتم أيها الناس أزواجا يعني أشكال ثلاث، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. وأكد الله تبارك وتعالى أهل السبق لأنهم أهل الفضل، قال والسابقون السابقون أولئك المقربون. ثم وصف سبحانه وتعالى من نعيمهم ما هو أعلى ممن هو دونهم من أهل اليمين، قال والسابقون السابقون. ثم وصف الله تبارك وتعالى هذا النعيم في سرورهم وطعامهم وشرابهم ويعني متعتهم، ثم وصف من دونهم قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوب وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فجعل ثواب السابقين أعلى وأرفع من ثواب أصحاب اليمين، كما قال تبارك وتعالى أيضا بين هذا في آيات كثيرة كقوله سبحانه وتعالى في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء إحسان إلا الإحسان. يعني هل جزاء إحسان هؤلاء العباد إلا أن يحسن الله تبارك وتعالى إليهم في الرزق والعطاء؟ فقد أحسن الله تبارك وتعالى جنتهم وجعلها أحسن الجنان لأنهم أحسن العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فهذه الصفوة وهؤلاء أهل يعني المنازل العالية في الجنة. ثم قال سبحانه وتعالى ومن دونهما جنتان، من دونهما من دون الجنتين جنتي السابقين جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان. والعين النضاقة غير العين الجارية، فالعين الجارية أكمل وأعلى من العين النضاقة، قال فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. هناك قال فيهما من كل فاكهة زوجان، من كل فاكهة مما كان له اسم في الدنيا ومما لا يتصورونه من فواكه خلقها الله تبارك وتعالى لهم في الجنة لا مثيل لها في الدنيا، فديك من كل فاكهة زوجان. وهذه قال تبارك وتعالى فيها فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان ثم قال فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام. وليست المقصورات في الخيام كقاصرات الطرف التي فقاصرات الطرف غير حور مقصورات في الخيام. ثم قال جل وعلا بعد ذلك متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. وهناك قال متكئين على فرش بطائنها من استبرق. فذكر البطانة ولم يذكر الظهار لأنه لا مثيل لها، يعني مما عقلوه من متع هذه الدنيا. الشاهد من كل هذا أن تفاضل أهل الإيمان في الإيمان والخير إنما هو بتفاضل إيمانهم وأعمالهم. لما كانوا متفاضلين في العمل وكانوا متفاضلين في الإيمان ففضل الله تبارك وتعالى درجاتهم على هذا النحو. جمع أعني أن المؤمن الحق يجمع من الحسنات ما يستطيع عليه، وذلك أن الله تبارك وتعالى قد فتح أبواب الخير لعباده سبحانه وتعالى. فإن أبواب الخير في الإيمان كثيرة، كما قال النبي الإيمان بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذه الشعب فيها شعب واجبة فرض على كل أحد، وفيها شعب مستحبة. ومن الشعب التي فرضها الله تبارك وتعالى فيها فرض ومستحب كالصلاة، فإن الصلاة فيها فرض وهي خمس صلوات في اليوم والليلة وفيها مستحب، والمستحب فيها بابه أكبر وأكثر من الواجب. فإن الركعات الواجبة في اليوم والليلة 17 ركعة، لكن لمن أراد أن يركع لله تبارك وتعالى وركع في يومه 1000 ركعة لما كان هذا، يعني لكان هذا مقبولا عند الله تبارك وتعالى. فإن أوقات الصلاة يقول النبي الصلاة مشهودة، يعني أن الله تبارك وتعالى يشهد، وأن كل من قام بين يدي الله تبارك وتعالى فإن الله تبارك وتعالى يقابله بوجهه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل، يعني لا يمل لا ينصرف عن عبده. إذا قام أحدكم يقول النبي في صلاته فإنما ينصب عيني بين عيني الرحمن. وقال سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبد. الصلاة مشهود، والمنهي عن يعني الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها قليلة جدا، وقت قليل من 24 ساعة، فإنها ما بعد صلاة العصر إلى المغرب، وما بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، ووقت قليل عند الزوال، وأما ما بعد ذلك فوقت للصلاة، وهي خير ما وضع الله لعباده، خير ما وضع الله تبارك وتعالى من العمل لعباده ليعملوه ويتقربوا به إليه الصلاة. وفيها أشرف وضع يحبه الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد يصل النبي فأكثر فيه من الدعاء فإنه قام أن يستجاب له. ثم الصوم، ثم الزكاة، ثم الحج، الحج مرة في العمر والمستحب فيها طول العمر، والزكاة الفرض فيها معلوم لنصاب المعلوم، ولكن باب النفل فيها والزيادة فيها غير محدودة، فللإنسان أن يكتفي بالضروريات وينفق بعد ذلك ما فضل عنه، كما قال تبارك وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو الفضل والزيادة ما زاد عن حاجته، فإذا أنفقته فبكل يعني ذرة من الخير تنفقها لك بها أجر عند الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي في حديث معاذ ألا أدلك على أبواب الخير، قال قلت بلى يا رسول الله، قال له الصوم والجنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهذا الصلاة والنفقة. قال جل وعلا: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء لما كانوا يعملون. فهذا جزاء لعملهم، عملهم المستحب في الصلاة والصلاة، عملهم المستحب في الصلاة والصلاة. ثم من شعب الإيمان بعد ذلك ما هو من أنواع البر والإحسان والفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأدناها أثناء هذه الأعمال إماطة الأذى عن الطريق. فإماطة الأذى عن الطريق مستحب لمن يعني فعله ولم يتسبب فيه، أما المتسبب فيه فواجب عليه، فواجب عليه، وإلا آذى الناس. وكان يعني إذا ألقى أحد أذى في الطريق فهذا أذى المسلمين، فهذا شر، فهذا يجب عليه أن يزيله، وجب عليه أن يزيله وإلا كان آثما فيه. أما إذا كان تطوع إنسان لإزالته فهذا باب من باب من أبواب الخير، وهو باب، وهو باب من أبواب الخير. فإذا أبواب الخير كثيرة، وقد لا يستطيع الإنسان أن يفعلها كلها، يعني أن يكمل شعب الإيمان، ولكن التفاضل فيه بحسب التفاضل فيها، التفاضل في العمل، التفاضل عند الله تبارك وتعالى بالتفاضل في هذا العمل. من جمع أكثره ومن سبق غيره فيه فهو سابق عند الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا، وذلك أن له حسن، إنها شيء تضيف إلى رصيدك، هذه الحسنات رصيد، رصيد مرصد لك عند الله تبارك وتعالى. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر ولو كان ذرة خير، لكن الله تبارك وتعالى يحضرها لعبده المؤمن ويقول له: هذه حسنات، فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، وآجرتك على هذا لهذا وأجر، فيبين له أجره سبحانه وتعالى الذي أعطاه إياه. فهذا رصيد. فالنبي يقول: لا تحقرن من المعروف شيئا، لأنك تضيف إلى رصيد، ولو أن تلقى خاصب وجه طلق، فإن طلاقة الوجه في رؤية المسلم ولقائه معه فيها أجر. هذا عدا عن السلام عليه والدعاء له، هذه أبواب عظيمة من أبواب الخير ينالها الإنسان بالنسبة لأخيه المسلم، فسلامك عليه ودعاءك له وحفظك لغيبته، كل هذا من أبواب الخير، ومحبتك له في الله تبارك وتعالى من أعظم القربات التي تقرب بها إلى الله تبارك وتعالى. فالمتحاطون في الله هؤلاء هم أهل الله تبارك وتعالى وأهل ظله يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاق نشأ في عبادة الله ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فالحب في الله من القربات العظيمة التي تقرب به إلى الله تبارك وتعالى، اجتمع عليه في الخير وافترق عليه، افتراق أبدان وليس افتراق قلوب، وليس افتراق قلوب، إذا افترق فافترق على خير وطاعة وعلى بر وإحسان وعلى حفظ لغيبة كل أحد لأخيه ولصديقه في الله. ومن تتمة هؤلاء السبعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل بعث امرأة ذات منصب وبيمان أسيا فقال: إني أخاف الله، الامتناع عن الحرام خير، يعني ترك الحرام لله تبارك وتعالى خير، ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فهذه أبواب، كل هذه أبواب من أبواب الخير. نعود نقول قول النبي صلوات الله وسلامه عليه: كل معروف صدقة، بمعنى أن كل شيء من الخير، من البر، من الإحسان، من شعب الإيمان يفعله المؤمن فإنما يضع في رأسه، إنما يقدمه، هذا يقدم عمله إلى الله تبارك وتعالى، وكل ما يفعله العبد هو مقدم، هذا الذي تقدمه لك فقدموا لأنفسكم. قال: والذين يعني عملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون. تكون إنما هو صدقة منك تتصدق على نفسك وتضع في رصيدك. فالمؤمن الحريص هو الذي يعمل لإكسار هذا الرصيد، ورصيد الآخرة هو الباقي، وأما الدنيا فرصيدها فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي، يعني هذه هي فكره وحمه وعمله، أكثر الناس مالي، يعني لا يفكر إلا في ماله. ثم قال النبي: وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. فهذا مالك الحقيقي. فمال العبد الحقيقي هو المال القليل الذي ينتفع به في الدنيا، ما ينتفع به في الدنيا من هذا المال، ثم ما يبقيه له للصدقة. فما قدمته أمامك هو الذي هذا مالك الحقيقي الذي أبقيته لك، وأما ما خلفته خلف ظهرك فليس بمالك، هذا ليس بمالك، هذا مال الورثة، إنما تركته لورثتك. وأما طبعا كنت قد نويت فيه نية حسنة فلك الأجر بها، كما قال النبي: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. وقال لسعد في هذا الحديث: إنك يعني أن تترك ورثتك أغنياء خيرا من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. فهذا كذلك يعني من الادخار للولد بنية الخير وبنية أن يعفهم وبنية أن يكفهم عن السؤال، فهذا خير، هذا في أجر، هذا في أجر. كما قال تبارك وتعالى: لا خير في كثير من النجوى إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. كل معروف صدقة، يعني أنك تؤجر على كل عمل تعمله من أعمال الخير. فالمؤمن الحريص على الخير هو الحريص على عمله، والتسابق والتفاضل عند الله تبارك وتعالى بجمعها، من جمع أكثر نال أكثر. والله سبحانه وتعالى واسع عليم، لا يضيع على عبده المؤمن ذرة من الخير إذا فعله، ولكن بشروطها أن يفعل لله تبارك وتعالى وابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. اللهم وفقنا إلى العمل بما رضاك، استغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، في صلوات الله وسلامه عليه. مما يكمل هذا المعنى ما قاله النبي صلوات الله وسلامه عليه: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: أمسك على الجهاد، وأشار إلى لسانه. قال: يا رسول الله، قلت يا رسول الله، أو نحاسب على ما نتكلم؟ قال: فكلك قومك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني أن يجب إذا أردت أن تملك حسناتك فاحفظ عنها السيئات، لأن السيئات تأكل الحسنات، السيئات تأكل الحسنات، فكل سيئات وتأخذ من حسنات، وهي فإن كافأت حسناتك وأخذ العبد وألقي في النار، فمن زالت حسناته على سيئاته أخذ في النار. وكذلك حقوق العباد، حقوق العباد تنقص الحسنة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: أتدرون من المفلس؟ قلنا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة وقد ضرب هذا وشتم هذا ولطأ يده وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. فهذا الذي أهلك حسناته، أهلك حسناته بالسيئات، بالعدوان على حقوق الناس الذين لا بد أن يوفيهم الله تبارك وتعالى أجورهم من حسناته، يعني هذا المحسن فيؤخذ من حسنات هذا المحسن ويلقى عليه حتى لا تكون له، إذا لم تكن له حسنة يؤدي بها ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه وطرح في النار. لذلك العبد الحريص من يحرص على حسناته فلا يضيعها، لا يضيعها سبا وشتما وأخذا لمال الناس وظلما له، فإن هذه كلها لابد أن تستوفى منه. إن لم تستوفى من هذه الدنيا فإنها لابد أن تستوفى يوم القيامة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا من عباده المؤمنين، وأن يرزقنا الإحسان في القول والعمل. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر. أقول قولي هذا وأستغفر.